أو سلمت من 3 ركعات الرباعية مثلا ونبهوك وقد انصرفت إلى المأمومين تقابلهم بوجهك نبهوك، فعليك أن تجلس مستقبلا للقبلة، فإن كان في ثالثة أو ثانية تنهض إلى الثانية بلا تكبير أو إلى الرابعة بلا تكبير، فإن كان في التشهد الأول يعني سلمت في التشهد الأول تستقبل القبلة وتكبر تكبيرة الانتقال. لكن إن بعد مدة طويلة اتبع طلبة العلم وقال له أنا جد فلسجد مع المساوي يبكي ثم شم بعد مدة طويلة يقول ايش فيه ايش أخذها إليك صار على سجد سعر نسي راحت مدة طويلة سأل أحد طلبة العلم وقال له أنا على سجد سعر هل أنا أستأنف الصلاة من جديد قال له الآن اسجد سجد سعر الآن وسلم ما شاء الله بعد مدة طويلة صلى إليك لها لا لا وجه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولو كان الإمام يدعى في شكوكات الإمام خروج من الخلاف هذا الله أن فيه السرعة هذه والواحد يخرج مثلا إذا كان على الساوية بقية من الصلاة صيانة هل فيه تحديد زمني؟ يأتي لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس لكن إذا لم يذكر الذي سلم عن نقص حتى قام فعليه أن يجلس حتى يقوم من جلوس مثلا صليت ركعتين وسلمت ثم قمت تبي تروح نبهوك وتواجهك لا يمكن أن تستقبل القبلة وتشبه تكبل ركعتين أخرين متى نبهوك اجلس استقبل القبلة واجلس ثم لأن الجلوس هذا من نفس الصلاة فلا تقوم إلى الثانية إلا بعد جلوس فنبهوك وأنت قائم ما هو تستقبل القبلة وتكبر تأتي بما سهوت عنه لا بل اجلس مستقبلا للقبلة ثم انهض بالتكبير إن كان سلمت عنه بعد التشهد الأول فإن كان بعد ركعة أو بعد 3 ركعات نبهك تجلس مستقبلا للقبلة وتنهض بلا تكبير لأن التكبيرة الأولى التي رفعت بها من السجود وجلست تكفي هذه تكبيرة الانتقال إنما تجلس من تنهض حتى يكون نهورك عقب جلوس لأن ذلك الجلوس ومن نفس الصلاة. نعم. إذا كنت إماما من ورائي هل يجب أن يجلس؟ كان الرسول واقف؟ لا جالس لكنه استقبل قبلة وكان جالس وجالس إلى خشب في مقدم المسجد ثم صلى الله عليه وسلم استقبل قبلة كان هذا الجلوس جاء في رواية بعض رواية أبي داود وبعض رواية البخاري لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية وإن كان أحدث استأنفها فإن كان أحدث فإنه يستأنفها مثلا صلى ركعتين أو صلى 3 ركعات وسلم سهوا بعدما سلم أحدث ما نقول رحت ورد

قلت أبد ما انقصرت. ثم قلت شوكة واحد يدور على الكتاب، لا أنا عالك فيها وراك وراك عندهم مع التبي ايش تعني؟ لأن يقولك يا فلان عالك وراك كان يدورها وتوريها بكون عالك هناك. قالوا هذا مهم من مصلحة الصلاة إذا أنت استعلم، مثل قولك يا غلام أستمع. أما إن كان الكلام في مصلحة الصلاة لا تمينا لا ما تمينا إلا علينا ركعة إلا ما علينا شيء هذا لا بأس ولو تكلموا، لأنه في مصلحة الصلاة، لأن أبا بكر وعمر وذيلين كلامهم كله في مصلحة الصلاة. أنسي أم قصرت الصلاة؟ لم أنسى ولم تقصر. أكما يقول ذو اليدين؟ نعم يا رسول الله نسي. قالوا هذا الكلام الذي حصل كله في مصلحة الصلاة. أما إذا صار الكلام ليس في مصلحة الصلاة كقول الإمام مثلا يا فلان شوف عصاك إشارة إشارة، ولا تراك نسيت العالي، وإلا بشتك زينة ترى بشتك ماي صلحة بعدما سلم عن نفس، فعندهم هذا ليس في مصلحة الصلاة عليه أن يستأذن، مثل قول يا غلام أسلمني. نعم وين كان يسير؟ عمدا وإسفل كله. طيب ما يدخل في حديث هذا في الكلام يقولون هل على هذه الرواية على المذهب يقولون ولو كان لكن الضحية كان عن جهل إن شاء الله أرجو الله. ككلامه في صلبها في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها. بزيادة قال أبو داود مكان لا يصلح لا يحل. صحيح كذلك من جنس كلامه في صلب الصلاة، وأنك إذا سلمت عن نفس وقلت أنت الإمام أو المأموم لأن عالك وراك زي المشلة باب المسجد يسار وما أشبه ذلك عندهم بطلت، أشبه ما لو تكلمت في نفس الصلاة فكلامي بأسلوبها. ألا ترى أنك لو كنت أشارك فلان كنت تصلي بطلت، لأن الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الأدبيين. قالوا ولا فرق بين الجاهل والمتعمد والشاهي، كلهم متى تكلموا بعد السلام عن نفس بكلام ليس هو في مصلحة الصلاة فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرا. هذا على هذا القول. نعم في رواية نعود إذا كان جاهل وناس ما عليش ليش كذلك تبطل. وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرا أو واجبا كتحذير ضرير ونحوي، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا أولى وصححه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذو اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، وقدم في التنقيح وتبعوا في المنتهى تبطل مطلقا. كذلك وإن كان الكلام من الذي سلم عن نفسه وتكلم لمصلحة الصلاة وكان الكلام يسيرا فيبنون على ما مضى من صلاتهم وصلاتهم صحيحة، لقصة ذي اليدين وما جرى له ولأبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال المنكح هو المرداوي صاحب الإنصار قال تبطل ولو كان لمصلحتها ولو كان يسيرا، لكن هذا القول مردود للسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة، وأنهم تكلموا ولم تبطل، بل قام الرسول وصلى ما تبقى من صلاته وسجد للسهو. نعم. ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة، فإن رده بالكلام بطلت. ولا بأس برد ولا بأس بالسلام على المصلي، والمصلي يرده بالإشارة، كما لو جئت وأنا قائم في الصلاة السلام عليك وأنا أصلي، لا بأس تقوله، لكن المصلي يرد عليك بالإشارة رأسه، لكن لو قال وعليكم السلام ما ترك صلاته، لأن هذا كلام. نعم. إيش؟ إشارة. إشارة. إذا كانت إشارة مفهومة، لأن الجذب بعض العادي، أن إذا سلم عليه بسط كفه. الإشارة بعد الليل أحسن. نعم. المهم أن تكون إشارة مفهومة للمسلم. نعم. فإن ردوا بالكلام بطلت، ويردوا بعد استحبابا لرده عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود بعد السلام. ويرد السلام بعدما يفرغ من الصلاة استحبابا، أما أن جئته يصلي قلت السلام عليك، رد عليك بالإشارة يعلمك أنه فاهم، ويستحب أنه إذا سلم من سنته من نافلة يقول لك وعليكم السلام مثل النبي صلى الله عليه وسلم عبد المسعود. نعم. نعم. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. قال السلام عليكم أجده ومديت يدك هكذا وانت تصلي، ولكن ما حصل كلام فالصلاة صحيحة، لأنه لم يحصل ما يبطل الصلاة. جاء في بعض الحديث قال كان لي كنت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي سلمت عليه قال فبسط كفه. جاء في بعض الحديث. نعم. نعم. هم في السبل أو في بلوغ المرام. وقهقهة وهي ضرب. نعم. لبان حرف كان يعطي كلاما تام وإلا فلا. إيش؟ لبان حرف واحد. أقول إن كان يعطي معنى يسمى كلام تبطل، وإلا ما تبطل. يأتي التعامل. وإن لم يبن حرفان ذكره بالمغني وقدمه الأكثر قاله بالمبدع. ولا تفسد بالتبسم. ولا تفسد الصلاة بالتبسم، أما الضحك المصحوب بالقهقهة فلا تبطل به الصلاة. نعم. وإن نفخ فبان حرفان بطلت. وإن نفخ فبان حرفان بطلت الصلاة، معنى نفخ يعني صاح، ومن كأنه يبكي لكن مو من خشية الله، هذا متى بان حرفان أو لتركب الكلام التام من حرفين فتبطل به الصلاة. نعم. وإن نفخ فبان حرفان بطلت، أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت. كذلك وإن نفخ فبان حرفان أو انتحب بكى من غير خشية الله، مثلا أنت تصلي وجاك إنسان أنت تصلي قال إنسان الله عزاك همك ارتعت وان حرفيت بطلت صلاتك. هذا ما نقول او انتحب من غير خشية الله، يعني بكيت وتبين حرفين لما اثبت به وفاة امك وابوك ان فلان مات قلت او الهمزة والحاء او ما اشبهك، فلا تبطل به الصلاة. نعم. اما اذا كان من خشية الله فلا. نعم. لأنه من جنس كلام الآدميين لكن غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه وكذا إن كان من خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت فإن كان لحاجة لم تصل لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي وللنسائي بمعناه ذلك. وإن تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت صلاته كما لقد بانت الهمزة والحاء فعندهم تبطل إلا أن يكون لحاجة جاء مثلا شرقه وسلي أو كحفه وسلي فهذا لا مانع للعذر. أما إذا كان بس ما لهم الزبجر نحنحة تجرس هذا عندهم إذا بان حرفان بطلت. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا تبطل ولو بان حرفان ولو كان من غير حاجة لعموم البلوى بها فينذر من يسلم من هذا وإن كان لا يريد بطلان صلاته إنما يريد إصلاح حلقه أو يريد التنشق بها أو لا يريد شيء. فرأي الشيخ شيخ الإسلام أن لو تنحنا من غير حاجة فبان حرفان لا تبطل. أما المذهب فإذا كان دائما يتنحن بدون حاجة وبان حرفان فصلاته غير صحيحة. المستدلين بحديث علي قال كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته ويصلي تنحنح لي قالوا هذا يدل على جواز النحنح للحاجة. أما لغير الحاجة فالأصل عدم. نعم الأحسن ترك على كل حال لكن ما نستطيع نقول صلاة بعضهم لو قرع شخص الباب بدل التنحنح سبحان الله يدل على الحاجة وإن غلبه سعال أو عطاس أو تباغض ونحو لم يضره ولو بان حرفان. وإن غلبه عطاس أو سعال فبان حرفان غير قصد لا يضره. أما لو عطش بان حرفين أو كح غلبه السؤال بان حرفين من غير هذا كل حاجة فلا شيء عليه. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لم يمر معه أو لم يمر معه هذا عند المحدثين هذا الحرف المشدد إذا ولي رميد هذا معروف إنا لم نرده عليك إلا أن حرم ابن حات إنا لم نردده عليك لم يضرره لأن الحرف المشدد حرفين فإذا دخله جاجم فبعضهم يقول لم يضره فافتح الراء إشارة إلى أنها مجزومة لولا التشديد لأن الحرف وإشارة إلى أن التشديد عن حرفين وهذا هو قول أئمة اللغة. أما المحدثون يقول لا لم يضره الله كل الشهادة يأتي على المذهب. نعم بالسلام التكبير بالسلام في سبحان رب الأعلى زيادة على الدعاء اللهم إني لك سجدت بك بس كل واحد ما دام النبي نقول يكبر ويقول سبحان رب الأعلى يجب أن يسلم لأنهم يقولون يشترط لنا يشترط لنا عبدا يسلم على فيه أنا المذهب أنه يسلم أما أختار من تيمية لا.

صليت الركعة الأولى طيب ممتاز أتيتها في ركوعها وأركانها، شرعت في الثانية تركت من الثانية السجدة، من الركعة الثانية تركت سجدة، قمت إلى التالية فهل الأولى تبطل؟ لأن حكمنا بأن الثانية بطلت ما دام أنك تركت من الثانية السجدة ولم تذكر إلا بعد أن شرعت في قراءة الثالثة، قلنا لغت الثانية فقل الأولى تخلى لها هرك عن التي لغت الركعة الثانية تكفي الثانية اضطرت الثالثة تصير ثانية وهذه الثانية تلغى تلغى الثانية وحدها أو تلغى وما قبلها الثانية وحد ها؟ الثانية لا نعم هكذا اللي تلغى الثانية وإن كان بعض الأشخاص نزاهون يرى أنها تلغى وما قبلها لكن هذا بعيد إنما تلغى الثانية فقط والثانية تكون هي الثانية أما الأولى ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسلم ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا وأن تعرف أن التشهد الأخير ركن لكن لو جلس ولا تشهد ثم سلم ثم ذكر أن ما تشهد عليه أن يتشهد ويسلم الشهو بدون أن يأتي بركعة. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط. ومن ترك ركنا وجهله أو جهل محله فإنه يعمل بالأحوط. مثلا تركت ركنا من الركعة الأولى لكنك ما تدري هل المتروك ركوع أو سجود أول أو سجدة ثانية، ولا أنت متيقن أنك تركت من الركعة الأولى ركوع، نقول اجعله ركوع احتياطا. أو مثلا تركت سجدة من الثانية من الأولى فلا تدري هل اللي تركت سجدتين أو سجدة، تقول ما أدري والله هل سجدت السجدتين كلها أو ما سجدت إلا واحدة ما عندي خبر، نقول لا ما سجدت الثنتين لا بد أن تسجد مرتين عملا بالإحراز. هذا معناه ومن ترك ركنا عمل بالإحراز. بقي قوله ومن ترك ركنا أو يعني وجهله أو جهل محله، إيش معنى أو جهل محله؟ قوله من ترك ركنا عمل بالإحراز هذا صحيح ثم صورنا. بقي قوله بقي قوله أو جهل محله، كيف يترك الركن ويجهل محله؟ معنى يقول أنا تركت سجدة ولكني لا أدري هل هي في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هذا جهل محله. يقول ما أدري في أي ركعة من تلك الركعات الماضية، نقول اعمل بالأحوط تعمل بالأحوط فيكون المتروك هي الأولى وما بعدها هي الثانية ما دام أنك شاهد. نعم. وإن نسيت فتشهد الأولى وحده مع الجلوس له ونهض القيام لزم الرجوع إليه ما لم ينتصف قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة. وإن نسي التشهد الأول أو نسي جلوسه ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصف قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. وفي هذه الصورة كلها عليه أن يفسد للشعر. فتحصل لنا من هذا ثلاث مسائل. المسألة الأولى نسيت التشهد نهضت ولكنك ما بعد استتميت قائمة توك رضعت عليكين ذكرت هذا يلزم في الرجوع. لا تقول الثانية لم تنكر إلا بعد أن استتميت قائمة وقمت عنه